بسم الله الرحمن الرحيم. يا المهاجرين إلا أن

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن وكان الله على كل شيء

إن ذلكم كان يؤذي ونساء المؤمنين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وكان عند الله وجيها وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.